من بهيمة الأنعام، لكن لا بد من ذكر اسم الله عليها عند ذبحها، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فأمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه، ونهى عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. سواء ذكر عليه اسم غير الله أو لم يذكر. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فلا يجوز الامتناع مما أباحه الله، فإن الله قد بين الحلال والحرام. وقد فصل لكم ما حرم عليكم، حرم الميتة والدم والزير وما أهل به لغير الله إلا ما اضطررتم إليه. هذا مثل قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. وسيأتي هذا نصا في هذه السورة، فكأن هذه الآيات إجمال لما سيأتي من بيان الحلال والحرام وتحريمات المشركين. إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا من الناس ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وهم الذين يحرمون ما لم يحرمه الله، وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا. الإثم إثم لكل المعاصي الظاهر والباطن. ومن الإثم الأكل مما حرم الله مما حرمه الله، أو الامتناع مما أحله الله، فإن الواجب هو تحليل الحلال وتحريم الحرام. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، والفسق هو الخروج، المراد به الخروج عن طاعة الله. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك، كما تقدم في قوله يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ومن مجادلات المشركين أنهم اعترضوا على المسلمين في ترك الأكل من الميت، فقالوا تأكلون ما تذبحونه بأيديكم وتتركون ما ذبحه الله، بكذا يقولون بشمشار من ذهب، يعني بخيال عندهم أن الميت ذبحها الله. قال الله وإن أطعتموهم، أي في تحليل الميتة، إنكم لمشركون.